بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: موقف الإمام والمأموم. أولا، استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام، عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. مشروعية ذلك، أما الاستحباب وعدم الوجوب فهذا فيه اجتهاد. ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي من أدلة الوجوب والله أعلم. قال: لحديث جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت على يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود. ظاهر هذا الدفع الوجوب والله أعلم. وقال الحنابلة: إذا صلى ركعة كاملة عن شمال الإمام فإنه كالمنفرد خلف الصف، لأنه وقف في موقف ليس هو موقف المأموم، كما لو وقف خلف الصف، إلا أن يقف معه غيره فيكون صفا. إنما يجوز ذلك في حالة العذر، وإلا فالأصل أنه لا يقوم عن يسار الإمام أحد. أقصد بالعذر أن لا يوجد مكان بالمسجد، لذلك لا يتوسع في مسألة الوقوف عن شمال الإمام مع ورود ساعة في المسجد، وإنما يلجأ إلى ذلك إذا لم يجدوا مكانا. والصلاة في هذا الموضع مع ورود صف أولى من أن يصلوا خارج المسجد. قال: وإذا حضرت المرأة الجماعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تصف معهم، فإن خالفت صحت صلاتها عند الجمهور. يعني إن صفت معهم كما يقع في الحرم، الجمهور يقولون بصحة الصلاة للمرأة وللرجل، والصحيح أنه لا يجوز لها ذلك. وإن اضطرت لزحام لم تدخل مع الجماعة، لكن لا نقول بالبطلان لعدم الدليل. قال أنس: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا، وفي لفظ: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. رواه البخاري ومسلم. دليل على أن الصبي المميز يعتد بوقوفه في الصف ويسد به خلل الصف، وأن ترتيب الرجال ثم الصبيان ثم النساء إذا لم يوجد فراغ في الصف، وإذا وجد فراغ في الصف المؤخر أكمل من الصبيان، وأن الصبي لا يقطع الصلاة، لأن قوله أنا ويتيم، فاليتيم لا يسمى يتيما إذا بلغ، فالظاهر أنه صبي. المرأة إذا وقفت منفردة لم تبطل صلاتها. من يقولون ببطلان صلاة المرأة إذا صفت وسط الرجال، يقولون أيضا أن يعني مثل المنفرد خلف الصف، لكن الحنفية القائلين بذلك لا يبطلون صلاة المنفرد خلف الصف. قال: استحباب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري، ضعفه الشيخ الألباني. وسدوا الخلل له شاهد من حديث ابن عمر. سدوا الفراغات التي بين الأفراد. يستدل بوقوف الإمام وسط الصف في حديث جابر السابق، فإنه لما أقام جابر بن صخر عن شمال جابر ولم يحوله عن يمينه، دل على أن الإمام يقف في وسط الصف، فقد كان جابر عن يمينه، فجاء جابر بن صخر فوقف عن شمال جابر، عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، دفعهما إلى أن يكون خلفه جابر وجابر بن صخر عن شمال جابر. فالسنة إذا أتى ثالث أن يقف عن يمين الأول، وإذا أتى رابع فليقف عن يسار الثاني، قياسا على ما حدث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام المأموم الثاني عن شمال المأموم الأول خلف الإمام، لم يأتي به مثلا ليجعله عن يمينه ليكون كلاهما عن يمين الإمام، بل إنما جعله عن يسار الأول، صحح موقفه كذلك. لذلك نقول السنة أن يبدأ الصف من خلف الإمام، ذلك أيضا من قول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق، اختلاط الأسواق في المساجد، حديث رواه أحمد ومسلم. لياليني ليقرب مني أولو الأحلام أولو العقول والنهى، يعني العقول والحكمة وهم معنى واحد، ثم الذين يلونهم، أهل العلم يقربون من الإمام، ليجد إذا احتاج من يستخلفه ليرقبوا صلاته، ليتعلموا تفاصيل صلاته لينقلوها لمن بعدهم، بخلاف من لا علم عنده لربما لا ينتفع بالقرب. دل ذلك على أنه كلما كان أقرب إلى الإمام كلما كان أفضل. لذلك قلنا أن الإمام يتوسط الصف، لأن القرب أولى من أن يكون على اليمين. لو قلنا المأموم الثاني وقف عن يمين الأول لكان أبعد عن الإمام، إنما وقف عن شمال الأول. يبقى لما يجي واحد يسحب اللي جنب الإمام يعمل إيه؟ يقف عن شماله ويسحب، ويجي بعد كده أي المواطن أقرب، يمين أو شمال، ولكن يمين أفضل ويبدأ بها، فيبدأ الذي يأتي بعد ذلك يقف عن اليمين، ثم يأتي بعد الذي بعده يقف عن إيه؟ عن شمال الصف، ليكون أقرب إلى الإمام، لأنه بهذا يكون أقرب من لو وقف عن ناحية الأخرى. فليبحث عن أن يكون أي المواطن أقرب إلى الإمام فيقف فيها. ما يعمل الصفوف في البداية يبدأ بها كما أبدأ، لأن دلوقتي إن الله وملائكته يصلون على ما يعمل الصفوف، فهذه في البداية بها، أن يكون أولا يبدأ، لكن القرب من الإمام إذا تعارض مع ميمنة الصف فالقرب من الإمام، فإن جبار ابن صخر هو أظنه جبار وليس جابر مخطئ. وقف عن يسار جابر وهذا ليس من السقوف، وهذا موقف أوقفه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور على أن هذا الاستحباب، لأن من سبق إلى مكان يعني إذا لم يكن من أولي الأحلام والنهى، لم يكن حافظا للقرآن وجاء مبكرا وقف، وإن جاء حافظ للقرآن يمكن أن يبعده يرده. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. والحكمة في تقديم هؤلاء ليأخذوا عن الإمام ويقوموا بتنبيهه إذا أخطأ ويستخلف منهم إذا احتاج إلى استخلاف. موقف الصبيان والنساء من الرجال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. إن كان صبي واحد دخل مع الرجال كما في حديث أنس، وقفت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدل على أنه لو كان أكثر من غلام أو من صبي مميز فوق السابعة وهناك خلل في الصف فإنه يصف مع الرجال، ولو لم يكن إلا إمام وصبيان وقف الإمام أمام الصبيان مباشرة، وإذا كان رجل واحد وصبيان وقف مع الصبيان ولم يقف منفردا عن يمين الإمام، وإنما السنة أن يقف أن يصف صفا، هذا كله على الاعتداد بصلاة الصبي ووقوفه في الصف. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى دليل على تقديم البالغين على الصبيان في القرب من الإمام، فينبغي أن تكون الصفوف المقدمة للرجال، وأما الصبيان فيكونون في الصف المتأخر يسد به خلل الصف، يعني مش لازم نعمل لهم صفوف لوحدهم بل يكونون في الصف الأخير مع الرجال في الصف الأخير، وإذا وقفوا في الصف قد صح موقفهم ولم يردهم إلى التأخير إلا من كان قارئا لكتاب الله عز وجل. روى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، إنما كان خير صفوف النساء آخرها لما في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال خلاف الوقوف في الصف الأول فإنه مظنة المخالطة لهم، هذا إذا لم يكن للنساء مكان مستقل للصلاة. أما إذا كان كالمسجد النبوي الآن أماكن مخصصة للصلاة فلا حرج أن تكون في الصف الأول للنساء. صلاة المنفرد خلف الصف. قال من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام صحت صلاته، خلافا للبخاري رحمه الله ومن وافقه من أهل الحديث على أن هذا الفعل إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عذر فاعله لاجتهاده أو لعدم علمه، أما من بلغه الخبر ففعل ذلك فإنه ليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أضفنا إلى ذلك أن العبرة إدراك الركوع القيام والفاتحة فلا ينبغي أن يركع وأن يكبر دون الصف ولا أن يركع دون الصف. عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قيل لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع، وقيل لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعة. والصحيح أن كل ذلك داخل في النهي، ولا تعد عودا أي إلى أي شيء على خلاف النسق المعتاد للصلاة، بما في ذلك لو قال قائل بأنه اعتد بالركعة بإدراك الرجوع، ولا دليل في النص على ذلك إلا الإشارة في بعض روايات الحديث وهي رواية أبي داود حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الراكع دون الصف، فقال أنا خشيت أن تفوتني الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. يمكن أن يكون من شدة الحرص على أن يدرك أكبر قدر ممكن مع الإيمان، وإن كان يفهم منه أن خشيت أن تفوتني الركعة هي الركعة الكاملة وأنه يدرك الركوع، فقد قال البخاري فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه الرواية فيها زادك الله حسنا ولا تعد ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. إذا قد فاته شيء، إذا قد فاته القيام والفاتحة فليقضيها، ولا سبيل إلى قضائها إلا أن يأتي بركعة كاملة. ولا دليل عند من يحتج بهذا الحديث على إدراك الركوع على أن إدراك الركوع إدراك للركعة بأن أبا بكرة بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي لم يقضي. لا دليل عندكم إلا عدم النقل، وعدم النقل ليس نقل العدم، إنما يحتج بنقل عدم القضاء وليس أنه لم يروى القضاء، لأنه إنما كلفنا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مصدر التشريع، وقد قال ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. أما أفعال المكلفين فلا يلزم أن تنقل. قال أما من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة، وقال أحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع والحسن بن صالح والنخعي وابن المنذر من صلى ركعة كاملة خلف الصف بطلت صلاته. فعن أبصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه الخمسة إلا النسائي صحيح، وهو صريح في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. ولفظ أحمد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة، وحسن هذا الحديث الترمذي وإسناد أحمد جيد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجة البيهقي. وقال أحمد حديث حسن، قال ابن سيد الناس رواته ثقات معروف، صححه الشيخ الألباني، وهو دليل على أن من صلى خلف الصف صلاته باطلة. والظاهر أنه مع القدرة على الوقوف في الصف لوجود مكان فيه، وليس في الحديث أنه لم يكن في الصف فرجة، فتبقى مسألة ما إذا لم يكن في الصف فرجة ولا يستطيع أن يتخلص فيقف بجوار الإمام ولا يستطيع أن ينضم البعض إلى بعض فيتسع له مكان لضيق المكان، تبقى هذه المسألة كما ذكرنا ليست منصوصا عليها. الحديث إنما ورد في واقعة عين منفرد خلف الصف، وعموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الكلام حالا، هذا الكلام إنما هو مرتبط بالقدرة، جميع التكاليف منوطة بالقدرة. فإذا قلنا ماذا يصنع من جاء والصف مكتمل غير قادر على أن يقف بجوار الإمام، نقول إن استطاع أن يوجد لنفسه مكانا فليفعل، إن استطاع أن يقف بجوار الإمام فليفعل عن يمينه. أما أن يسحب رجلا من الصف ليقيم صفا جديدا فهذا لم يرد فيه دليل صحيح، بل هذا قطع للصف الأول أو السابق، وتحريك حركة في الصلاة للمأموم بغير دليل شرعي. وهذا الرجل المتأخر الذي لم يجد فرجة ولم يجد سعة أن يقف بجوار الإمام عاجز، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجميع الواجبات تسقط بالعجز. والحديث محمول على أنه كان يولد مكان في الصف، فإذا ولد مكان فارغ أو فرجة في الصف فلم يقف فيها عالما كان أو جاهلا فصلته باطلة. تمسك الجمهور بحديث أبي بكر، قالوا لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب. قال لا صلاة. وكيف يأمره بالإعادة؟ يعيد الصلاة، استأنف صلاتك ولا يصلى في، أو استقبل صلاتك ولا يصلى، لا تصلى الصلاة في اليوم الواحد مرتين، استقبل صلاتك إنه لا صلاة. هذا نفي للحقيقة الشرعية، الصلاة لم تصلى، والأصل فيها نفي الوجود وهو غير وارد لأنه قد صلى صلاة لكنها غير شرعية، فنفي الحقيقة أقرب من نفي الكمال. أن يقال نفي الكمال المستحب هذا أبعد عن ظاهر الحديث جدا. قال الكمال ابن الهمام، وحمل أئمتنا نحن في حديث وبصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافق حديث أبي بكر، إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. الصحيح أنه على قولكم قد أدرك، فلم يقع فيه أنه صلى ركعة كاملة خلف الصف. على القول الثاني الذي يقول أبو بكر لم يدرك، نقول قد قضاها أو لزمه قضاؤها، إذن هذا الجزء من صلاته الذي أدركه خلف الصف لا يعتد به. على المذهبين لا حجة في حديث أبي بكر. إذن بقي حديث وبصة وحديث علي بن شيبان على ظاهره من أنه لا صلاة مشروعة، لا صلاة تجزئ. قال ومن حضر ولم يرد ساعة في الصف ولا فرجة فقيل يقف منفردا ويكره له جذب أحد، وهذا الصحيح لأن حركة بلا دليل قطع للصف الأول من وصل صفا وصله الله فلا يجوز أن يقطعه. وقيل يجذب واحدا من الصف عالما بالحكم بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستحب للمجذوب موافقته، لا دليل على ذلك، الآثار في ذلك ضعيفة. تسوية الصفوف وسد الفرج. يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا، رواه البخاري ومسلم. وروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا دل على وجوب تسوية الصفوف. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، يعني زي العصا أو نحو، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره بارز فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الوجوه يعني الاتجاهات التوجهات، مخالفة الوجوه يعني اختلافها وتنافرها وعقول العداوة والبغضاء. وهذا دليل على الوجوب تأكيدا، لأنه لا عقوبة إلا على ترك واجب، رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه شيخ الألباني. وروى أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، الأكتاف يلتصق المنكب في المنكب أو يكون محاذيا له موازيا له. لينوا في أيدي إخوانكم، يعني واحد يطلع واحد تاني يقول له لا أنت اللي رجع وراء، واحد يطلع قدام يقول له أنت لا. لينوا في أيدي إخوانكم، تساهلوا في إيه؟ أيهم يتقدم أو يتأخر، الأمر لابد أن يكون يسيرا. قال لينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحلف. هم أولاد الضأن الصغار، يعني الشيطان بيخش فيما بين الناس إذا تركوا فروجات، ولو مكانا يكفي شاة صغيرة. ها؟ وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. صحيح صححه شيخ الألباني، رواه أبو داود. وهذا يدل على سد خلل الصف الأخير بالصبيان. وروى البزار والشيخ الألباني بعد رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر قال ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. حديث حسن دليل على أنه ولو كان في الصلاة ووجد فرجة في الصف المقدم فإنه يتقدم أثناء الصلاة خطوة أو خطوتين. في كل ركعة يجد فيها مكان إذا كان يعني في حدود ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتها المنبر، إذ نزل خطوتين أو ثلاثا فسجد في أصل المنبر ثم صعد، فمن كان كذلك فليفعل. وروى النسائي والحاكم وابن خزيمة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. صحيح صحيح صحيح أبي داود. وهذا وعيد شديد على قطع الصف، أن يتركه مقطوعا أو أن يفرق بين الناس ولا يصل الصف. وروى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. فضيلة التراص وفي فضيلة استكمال الصف الأول أولا. قال: الترغيب في الصف الأول وما يامن الصفوف. تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه ما نستهموا. الاقتراع يعني التنافس، لا، لم يكن هناك وسيلة للتقديم في الصف الأول أو في الأذان إلا أن يقترعوا، فسوف يقترعون ولا يؤثر أحدهم نصيبه، لا يؤثر أحدهم الآخر على نصيبه. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول، يعني يأتون متأخرين، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، يؤخرهم الله عن مراتب الفضل لتأخرهم عن الصلاة في الصف الأول أو إدراك الصلاة في أولها. رواه مسلم ونسائي وأبو داود وابن ماجه. وروى أبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. هو الحديث: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ميامن الصفوف رواية ضعيفة. وعند أحمد الطبراني بسند صحيح عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: رسول الله على الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: رسول الله على الثاني؟ قال: وعلى الثاني. ضعفه الشيخ البخاري، لكن صححه غير واحد كذا الذي قبله. التبليغ خلف الإمام، قال: يستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام المأمومين، أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة فهو حينئذ بدعة مكروهة باتفاق الأئمة. قل هذا واستغفر الله.